بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا وجزه عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء الصح، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن معاوية: هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب، هو وأبوه من مسلمة الفتح ومن المؤلفة قلوبهم. والله عمر الشام بعد ما في يزيد بن أبي سفيان، ولم يزل بها متوليا 40 سنة إلى أن مات سنة 60 في شهر رجب بدمشق، وله 78 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين أراد الجنس، والمراد العينان من كل إنسان. وكاء بكسر الواو والمد، الشاه بفتح السين المهملة وكسر الهاء هي الدبر، والوكاء ما تربط به الخريطة أو نحوها. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أي انحل. رواه أحمد والطبراني وزاد أي الطبراني: ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث، وهي قوله: ومن نام فليتوضأ، عند أبي داود من حديث علي عليه السلام. وهو وهذه الزيادة في الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولفظه: العين وكاء الشاه من نام فليتوضأ، دون قوله استطلق الوكاء. وفي كلا الإسنادين ضعف، إسناد حديث معاوية وإسناد حديث علي، فإن في إسناد حديث معاوية بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وفي حديث علي أيضا بقية عن الوضين عطاء. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين فقال: ليس بقويين. وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية. لا يدل على ثبوته، حديث فلان أصح من حديث فلان، وحديث فلان أثبت من حديث فلان، لا يدل على صحته. كان بينه غير واحد منهم النووي عند حديث صلاة التسبيح من شرع من الأذكار. قال: وحسن المنذري النووي وابن الصلاح حديث علي عليه السلام، والحديثان يدلان على أن النوم ليس بناقض بنفسه، وإنما هو مظنة النقض، فهما من أدلة القائلين بذلك. ودليل في أنه لا ينقض إلا النوم المستغرق، وتقدم الكلام في ذلك. وكان الأولى بحسن الترتيب أن يذكر المصنف هذا الحديث عقيد حديث أنس في أول باب نواقض الوضوء كما لا يخفى. الحديث الذي معاوية رضي الله عنه الراجح وقفه على المعاوية، كما عند البيهقي في الجزء الأول 112، ومن فتح من ملك رسول من عمامة اليمين حال الموقوف. الموقوف هو عمامة يريد مسلم. حديث علي خرجه أحمد لأبو داود وغيرهم من طريق بطير اليمين عن يمين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائض بن علي كثير من دلس وكذا عن شيخه ونظيم تكلم فيه. وعائض لم يسمع هذا الحديث من علي، وعلى هذا يقول بأنه من ظن ذلك جاء الحديث عن سلطان بن عطاء الله من غائط من الليل ينام، سواء كان لكثير من ظنه او لغير مظنه، لاعتاده بهذا الحديث عن علي وكذلك عن معاويه يدل على ان النوم مظنه الارتكاب، فمن نام وكان تيقن انه منتكب وضوءه فلا يضيع عليه، يستعيذ ما تقدم الغوالي بحصه الاشتال وغيره، انه نام استارك في نومه توضا سواء علم او لم يعلم او شم احد من الروائح او لم يشم. قال ابن حجر رحمه الله وعلى ابي داود ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا انما الوضوء على من نام مضجعا في اسناده ضعف. بل هو ضعيف، قال ابن المتين هو ضعيف، حديث ضعيف اتفاقه، حديث ضعيف اتفاقه. قال الصنعاني ولا بداد ايضا عن ابن عباس مرفوعا انما الوضوء على من نام مضجعا في اسناده ضعف، لانه قال ابو داود انه حديث منكر، وبين وجه انكاره وفيه الحصر على وجه انكاره، هكذا قال ابو داود ان يظن وجه انكاره، قال لم يروه الا يزيد ابو خالد الدالاني عن قتاده، يعني من هذا اللفظ روى اوله جماعه عن ابن عباس ولم يذكر شيئا من هذا على من مضجعا يعني. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، قالت عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، ودلل من هذا على ان خالف الاصول، خالف الاصول الثوابت. قال وفيه الحصر على انه لا ينقض الا نوم المدجع لا غير، ولو استغرقه النوم. والجمع بينه وبين ما مضى من الأحاديث أنه خرج على الأغلب، فإن الأغلب على من أراد النوم والاتجاع فلا معارضة. هو كما قال الصنعاني في التعقب على حمل المحاضر أنه لو رتب الأحاديث فجعلت هذه الأحاديث التي يريد بها ما يتعلق بالنوم على حدة برقم 61 في أول الكتاب كما ذكر، كان أولى حسن الترتيب، ولم تنكر منها على الصنعاني فوتها. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه أما الذي عند البزار ففي اسمه بيابي أويس، أبو أويس رئيس، والعند على ما في الصحيحين عند البخاري رقم 137 ومسلم 361 أبو الأنزين، وعند مسلم تقدم من حديث مسلم في رقم 65 من هذا الباب، من هذا الكتاب، من هذا النسخة، حديث تقدم فيما يتعلق بهذا اللفظ، فالعند ما في الصحيحين، وكأنها أتى بهذا اللفظ من أجل قوله ينفخ في مقعدته، فلا بعض الزيادة في الحديث يعني ذاك عنا هنا. وهذا يسعى صالحا في الشواهد فيصلح. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته أي حال كونه فيها فينفخ في مقعدته فيخيل إليه، يحتمل أنه مبني للفاعل وفيه ضمير للشيطان، وأنه الذي يخيل أي يوقع في خيال المصلي أنه أحدث، ويحتمل أنه مبني للمفعول ونائبه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار بفتح الموحدة وتشديد الزاي بعد الألف راء. هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمر بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل، أخذ عن الطبراني وغيره وذكره الدارقطني وأثنى عليه، ولم يذكر الذهبي ولادته ولا وفاته، وتقدم ما يفيد معناه. حسن الحديث بزار ماذا؟ كان يقول الشيخ من حسن الحديث بزار ذاته؟ إنه كنا ونفرس الحديث لأنه مسلم وهو مسلم. نعم. وهذا يكون حالة العلامة أبو بكر هكذا مسلم الكبير. نعم مسلم الكبير علامة حافظا، لكن لا يمكن أن يكون هكذا كما حافظا حسن الحديث. إذا كان كذلك كنا فهو المعلوم أنه الإمام أرفع من حسن الحديث. قال: وتقدم أنه يفيد معناه إعلام من الشارع بتسليط الشيطان على العباد حتى في أشرف العبادات يفسدها عليهم، وأنه لا يضرهم ذلك ولا يخرجون عن الطهارة إلا بيقين. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه. تقدم حديث أبي هريرة في هذا الباب. تقدم قرأ عن صحيح مسلم أو مشارح النور صحيح مسلم ما يتعلق بهذا القاعدة من الفوائد. قال: وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. يعني فليقل في نفسه كذبت يقول الشيطان. وفي حديث بعيد بل أخرجه أبو داود 1929 رحمة 312. يعني هذا العزو إلى الحاكم ابن حبان فيه نزول، والأولى عزوه إلى الأصول التي هي أعلى من هذا المصدر. وبهذا اللفظ هذا يقول له كذبت، يعني أنه يدعي البينة، لكن الحديث لم يثبت. الحديث لم يثبت فيه مجهول، فيه عياد بن جمال مجهول، كلهم من اخرجوه من الطرق وطرق عياد بن جمال وهو مجهول كان التقريب. قال الطنعاني رحمه الله: قوله للحاكم عن ابي سعيد والخدري تقدم مرفوعا: اذا جاء احدكم الشيطان فقال، اي وسوس له قائلا انك احدثت فليقل كذبت، يحتمل أن يقول له لفظا أو في نفسه. ولكن قوله وأخرجه وإعراضه عن هذا عدم مبالاته أدها أنه كذب، أدها إنكار عليه، أدها عدم قبول ما يوسوس له به، عدم قبول ما يوسوس به. عن في قول الله عز وجل: إذا خطب المجاهدين قال سلام، إعراضه عنه. قال: ولكن قوله أخرجه من هدان بالأفضل يقل من نفسه بينت بين ماذا يسمح قال الشيطان سلامة الشيطان يستهب السلام. قال: وقد روي حديث الحاكم بالزيادة بعد قوله كذبت إلا من وجد ريحا أو سمع صوتا بإذنه. وتقدم ما يزيد هذه الأحاديث. ولو ضم المصنف هذه الروايات إلى حديث أبي هريرة الذي قدمه وأشار إليه هنا لكان أولى بحسن الترتيب لما عرفت. وهذه الأحاديث دالة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم خصوصا الصلاة وما يتعلق بها، وأنه لا يأتيهم غالبا إلا من باب التشكيك في الطهارة تارة بالقول وتارة بالفعل. ومن هنا تعرف أن أهل الوساوس أهل الوسواس بالطهارة امتثلوا ما فعله وقاله، ولا بعضهم امتثلوا ما فعله وقاله وبعضهم مريض بكل ياء. أصحاب الوسواس من تصوفهم الذين أصحاب النكر ما ذكرناه وما قرأناه يمكن أن إن شاء الله كلام طيب إذا بكتكم هذا غرفة الأهل أنهم يسترسلون عمدا هؤلاء الذين امتثلوا ما فعله وقاله الشيطان. أما أصحاب المرض الذي هو إدارة عن مريض إدارة عن مريض يشك في نفسه يشك في أهله يشك في أبوه يشك هذا وابتلاء صلى الله عليه وسلم يقال في مثل هذا الله يشفيه إلى أن يجاكم الله خيرا.